Claro que le doy cuenta. خليه معاك محمود اللي جاب كويس بعته للمراقب. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وصلنا بفضل الله تعالى إلى ترجمة كتاب البيوع والمعاملات إلى قوله فصل، وإذا وجد رقيق، إذا وجد رقيق بقارئة في الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقف إلا في يد أمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال. هذا الفصل ليس من البيوع والمعاملات، لأن الحوض لا يدخل تحت اليد كما قال العلماء في قاعدتهم المشهورة. الحوض لا يدخل تحت اليد، لا يمتلك لا بالتفاق ولا بغيره. يعني هو ذكر حكم اللقيط بعد اللقطة، لأن اللقيط لا حكم اللقطة، أو لأنه يشبه حالها بحال من الأحوال كوجه من الوجوه. فاللقطة كما قلنا الغالب عليها الاكتساب، معنى الاكتساب، والإنسان إذا التقط لقطة تعرفها مدة سنة جاز له أن يستنطقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتفع. أما اللقيط فليس هو كسب ولا ينتفع به، وهو أقرب إلى إحياء نفس وإنقاذ مهجة من كونه مجرد التفاض. لكن ناسب من حيث المعنى في الجملة أن يأتي باللقيط بعد الإيش؟ بعد اللقطة، لأن كلاهما محترم ضائع، كلاهما محترم ضائع، فالمال محترم ضائع واللقيط محترم ضائع. وإن كان إن كانت منزلة اللقيط أنفس وأشرف وحرمتها أكبر بكثير، هي حرمة نفسه. قال إذا وجد لقيط بقارعة في الطريق، لقيط إنسان طفل صغير ملبوس في الطريق لا يعرف أهله، وجد لقيط بقارعة في الطريق فأخذه التقاطه أخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، فرض على الأمة، فرض كفائي على الأمة. وأنت تعرف أن الفرض الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباطل، وإذا لم يقم به أحد سقط كل قادر أثم كل قادر عليه. فالتقاط اللقيط وتربيته وكفالته وسد حاجاته وتعليمه ما لا تستقيم، لا يستقيم دينه إلا به، ولا تستقيم معيشته إلا به، كل ذلك فرض كفاية على الأمة. قول الله سبحانه وتعالى من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، ولأن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين كفالة لهم، وحتى لو كان هذا اللقيط يحتمل أنه ليس من أبناء المسلمين، لكنه في النهاية نفسه، هو في النهاية نفسه له حقوق. وأضف إلى ذلك أن اللقيط إذا وجد في بلاد فيها مسلم فالأصل فيه أنه يحمل على الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ولا يقر إلا في يد أمين، أي لا يقبض إلا في يد إنسان أمين نأتمنه عليه في دينه وفي الإنفاق عليه، يكون إنسانا ورعا تقيا معروفا بالعدالة، مشهودا له بالعدالة. يعني لو التقطه فاسق أو فاسقة لا يقبض في يده، لأنه سينشئه على الفسق، يعني سينشئه على الفسق، يعني لا يجوز لأي أحد أن يكفل الأيتام والنقطاء. فلا، هذه مرتبة ولاية، هذه مرتبة ولاية، والفساق ليس من أهل الولاية. فلا يقض إلا في يد إنسان مسلم تقي دين، لابد أن يكون عدلا. وبالأولى لا يقض في يد كافر، لأنه سينشئه على الكفر عياذا بالله. لا يجوز في بلاد الإسلام أن تفتح، أن يفتح غير المسلمين المناجئ للنقطاء الذين يربون في قارئة يربون فيها أبناءهم، هذا لهم. أما من يوجد في قارئة الطريق النقطاء فهؤلاء لا يربيهم النقطاء بحال من الأحوال، لأنهم سيغشمونهم على الكفر، ينصرونهم. هذا قال: ولا يقض إلا في يد يمين، فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منهم. قد يوجد اللطيف في بعض الأحيان ويوجد معه مال الذي يعني ألقاه في الطريق، جعل معه مالا، قد يحدث ذلك أحيانا. فإذا حدث ذلك فالحاكم أو من ينوب عنه، وإذا لم يوجد حاكم أو من ينوب عنه، أو وجد لكنه فاسق أو ساقط العدالة أو مستحق للعدل، فاللاقط الواجد لهذا اللقيط هو الذي يقوم بذلك، ينفق على الطفل من هذا المال، ينفق على الطفل من هذا المال الذي وجده معه. ويستحب له أن يتجر له في هذا المال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، تجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، أي تجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. يعني لو كان هذا المال بلغ النصاب فيجب إخراج الزكاة فيه في كل حال. فإذا خرجت الزكاة من هذا المال على مرض الأعوام ينقص هذا المال، صحيح أم لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتجروا في مال اليتيم، يعني نموه وأكثروه حتى لا يتآكل من إخراج الصدقة. وهذا ما استدل به الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله في أن أموال الصغار الذين لم يبلغوا تجب فيها الزكاة. الغاية يستحب له أن ينمي هذا المال ويدعو على هذا المال يد ولاية. والعلماء يقاعدون قاعدة أن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة. فكل من له ولاية لا يجوز أن يتصرف في هذه الولاية إلا على مقتضى المصلحة. فإذا تعارضت مصلحتان وجب عليه أن يقدم أكبرهما. يعني ولي الأمر ليس مخيرا في أن يتصرف كما يشاء، بمعنى أن الأمور التي خير فيها ولي الأمر ليس معنى التخيير مستوي الأطراف، كتخيير الشرع لولي الأمر في التصرف في الأسرى مثلا. ولي الأمر مخير في أن يتصرف في الأسرى بين القتل أو المن أو الفداء. فمعنى التخيير هنا ليس التخيير مستوي الأطراف، وإنما يتخير بين هذه الخصال ما يرى أن المصلحة الأكبر للدين والأمة فيه، مش تخيير مستطيع اللي هو عينه بالمزاد بالهولة. واضح حتى أنه لو تصرف، لو من عليهم وكانت المصلحة في قتلهم يأثم. واضح؟ فالقصد أن التصرف هنا ليس، التخير هنا ليس كتخيرك في خصال الكفارة مثلا، يعني المسألة مش مسألة إنك إيه يعني تطعم ولا تكسو ولا تعطيك رغبة، أنت مخير في ذلك على الثواب. إنما ولي كل من له ولاية ليس مخيرا، بل يجب عليه وجوبا حتميا أن يتصرف في محل ولايته بمقتضى المصلحة، فإن تصرف على خلاف المصلحة بطل التصرف. واضح؟ هذه قاعدة متفق عليها عند أهل العلم. تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، وهذه تشمل كل من له ولاية، ابتداء من الولاية على الأيتام والفقراء إلى الحاكم الإمام الأكبر، كذلك هو خاضع في تصرفاته لهذه القاعدة. فينفق الحاكم من هذا المال الذي وجد معه عليه ويعمل على تنميته حتى لا تكون صدقة. قال: وإن لم يوجد معه مال، إذا وجد بغير مال في هذه الحالة نفقته في بيت المال، نفقته في بيت المال، ينفق عليه الحاكم من بيت مال المسلمين، يعني القصد أن الأمة يجب عليها أن تكفله، يجب عليها أن تكفله، وهذا حق واجب على الأمة، فرض على الكفاية كذلك. حسن معي شكرا؟ قال حسن معي؟ إلى أن يستطيع التكسر، إلى أن يبلغ يستطيع التكسر. وقد قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن مثلق التفقيد من بيت مال المسلمين، وعلى ذلك أجمع أصحاب. هذا حق على المسلمين سوى الزكاة، المال فيه حقوق سوى الزكاة غير الزكاة، من الكفالة من يحتاج إلى كفالة من المسلمين، هذا واجب على الأمة لمن تكفي أموال الزكاة والصيد والصدقات الموجودة، فيجب على الأمة أن تستخرج المال الذي يكفي حاجات ويسد حاجات هؤلاء المحتاجين، وإن ابتدت بالأغنى فالأغنى. قال: فصل: والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا للتعب. قول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، وإذا طولب بها فلن يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمها. الوديعة في اللغة ما وضع عند الغيب لحفظه، وضعت عند الغيب لحفظه، من ودع الشيء إذا سكت، لأنها تسكن عند المودع. في الشرع العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة به، العقد المقتضي للاستحفاظ، عقد يقتضي استحفاظ شيء حفظ شيء، أو العين المستحفظة بهذا العقد، يعني الوديعة تطلق على العقد وعلى نفس العين التي يقبلها المودع ويحفظها عنده، كلاهما يسمى وديعة. قال: الوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. نتكلم الآن عن حكم قبول الوديعة. فكما قال: حكم قبول الوديعة، حكم قبول الأمانة مستحب، وهذا من أعمال البر، لكن هذا بشرط، شرطي أن يكون المودع قادرا على حفظها، واثقا في نفسه أنه لم يكون أنه يقدر على حفظها. فإن كان غير قادر على حفظها لم يجد له قبول، وإن علم من حاله أنه يخون حرم عليه القبول، فإن شك كره له أن يقبل. واضح؟ إذا علم بنفسه أنه قادر على حفظها وأنه أمين لا يخون يستحب له القبول، وقبوله لها من أعمال البر. وأما إذا شك في حال نفسه أن يكون أم لا، أن يقدر عليها أم لا، فيكره له قبول الأمانة. وأما إذا علم أنه يخون أو بيّت الخيانة، أو علم أنه إذا قبل هذا المال يغيره، ففي هذه الحالة يحرم عليه القبول، لا يجوز له أن يستحب متى؟ إذا كان واثقا بأمانته، وإذا كان قادرا على حفظها. هذا شرط في المودع. وهناك شرط في الوديعة نفسها، فيشترط في الوديعة أن تكون شيئا مباحا، شيئا مباحا، فلا يجوز أن يقبل وديعة هي محرمة في الأصل، كأن يستودع آلات له مثلا، أو يستودع مالا مسروقا أو مصروقا، أو يستودع كلبا مثلا. تلاقي واحد هو لا يربي الكلاب، يعلم أنها حرام، فأنت تروح تتمرن تلاقي عنده إيه يا عم الكلب اللي عندك، يقول لك جاري والله تسافر وسابوا لي أمانة، يقول لك أنا أطلب الأمانة. لا يجوز لنا هو ابتلاك من هذا الشيء، هذا لا يجوز، لابد ان يكون مباحا محترما، فلا يجوز قبول آلات الله والمعازف والكلاب والمال المطلوب والمسروق وكتب اهل البدع ونحو ذلك. هذا شرط في المود الشيء المودع، يعني في الوديعه الاخيره. قال: ولا يضمن الا بالتعدي، لا يضمن الامير المودع إلا بالتعدي. قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مبتدأ، لا ضمان على مبتدأ، هناك يد أمانة وهناك يد ضمان، فصاحب يد الأمانة لا يضمن، لا ضمان على مبتدأ إلا إذا فرط وتعدى. صاحب يد الأمانة الذي يده في الشرع توصف بأنها يد أمانة، هذا لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو التعدي. فلو تلف المال عنده دون تفريط لا يطالب بضمانه، لأنه قبضه لا لحق نفسه وإنما لحق الغير. وقلنا قبل ذلك أن من حكمة الشرع أنه جعل يد المودع يد أمانة، ويد المستعير يد ضمان. فالمستعير الذي يستعير الأشياء يده يد ضمان، يضمن ولو بلا تفريط إلا في حالة ذكرناها مستثنى. إذا تلفت في نفس الشيء الذي استعير الأشياء، في استعمال الشيء الذي استعير الأشياء أحسن. فالمستعير يده يد ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريكم مضمونة، بينما قال في الأمين: لا ضمان على المستعير. فقال العلماء: هذا من محاسن الشريعة، لأن الشرع لو جعل يد المستعير يد أمانة والمستعير لا يضمن إلا بالتفريط لم تنع الناس عن الإعارة. أنا أعيرك حاجياتي، ثم إذا تلفت لا ترد قيمتها علي أو تردها ترد مثلها علي، إذا الناس يمتنعون عن أن يحصل شح بالإعارة. واضح؟ الناس تدخل بأن تغير أموالها. وكذلك إذا جعل الشرع الأمين يد ويد ضمان لم تنع الناس عن قبول الأمانات. يعني أنا مش كفاية إن أنا هتحمل عبء حفظ مالك لك هذه المدة، كمان لو فرض دون تفريط مني مثلا أضمنه، يبقى الناس مش هتاخد الأمانات. لذلك جعل الشرع الأمين لا ضمان عليه إلا التفريط، وجعل المستعير ضامن ولو بلا تفريط. وقلنا أن كل من قبض مالا لحق نفسه الحق الغيري فيده يد أمانة كالمودع، وهذا أظهر الصور، كالوكيل، كالشريك، كالمستأجر، كالأجير، كلاهما استأجر الذي يستأجر البيت، يستأجر الدابة، يستأجر السيارة، والأجير الذي تؤجره أنت ليعمل لك يصبح لك شيئا ما. واضح؟ كل هؤلاء أيديهم أيدي كالمضارب في عقد الاضطراب العامل في عقد الاضطراب في المضارب يده يد. أما من قبض المال لحق نفسه فقط فيده يد يد بطل. قال ولا يضمن إلا بالتعدي بالتفريط من صور التفريط مثلا أن يودعها عند غيره بغير إذن مالكه. واحد يجي لك حاجة يعني تحفظها أمام عندك فأنت تعمل إيه؟ تاخدها تحفظها عند غيره أمام دون إذنه هذا تعدي فيه. واضح؟ يبقى أنت تضمن بهذا الفعل. من صور التصريف أيضا أن تستعمل هذه الوديعة دون إذنه. أن تستعمل هذه الوديعة يودعك مثلا جهاز كمبيوتر جعله عندك الآن فأنت هو يجي بعد شهرين أنت غادي تستعمل الجهاز ولما يجي الجهاز مش هيخلص يعني مستعمل صح؟ باستعمالك له صرت مخلصا ضامنا. أن تسافر بها ولو سفرا آمنا. أن تقصر في دفع المهلكات عنها وصيانتها بما تحتاج كل ذلك مصوت فيها. حتى أنهم قالوا لو استوبع ثوبا من صوف وجب عليه نشره كل فترة في الشمس والهواء حتى لا تصيبه العين. وإذا لم ينصلح إلا باللبس يجب عليه. الأمانة الثقيلة الظروف كده واضح؟ يبقى يجب عليه ألا يقصر في دفع الملكات عن الوديعة. إن قصر صارت يده يد ضمن. خلي بالك أي تفريط يفعله المودع تتحول يده إلى يد ضمان ولا تعود يد أمانة مرة أخرى. أشتغل يد أمانة ثقيلة بمعنى استعملها مرة تعدى أم لا؟ تعدى. طب هو لما كان أمين غير خائن غير متعدي كيف يده يد؟ أمانة لا يضمن إلا بالنصيب. استعملها صارت يده يد ضمان وعليه إيه؟ وإذا استغفر لا تعود يد يد إيه؟ أمانة مرة فهذا خلاص ثبت أنها يد ضمان بالقيادة. واضح؟ استعملها تحولت يده إلى يد ضمان. فلو تلفت بعد ذلك ولو بغير تفريط منه يضمن. واضح؟ مفهوم الصورة؟ يده يد أمانة ما لم يفرط أو يتعدى. فإن فرط أو تعدى في صورة تحولت يده يد ضمان صار الأصل فيها الضمان. نعم. فأي صورة اللي احنا ذكرناها؟ طيب احيانا احنا نقول ولا يضمن الا بالتعدي. طيب احيانا تتلف الوديعه وسبب تلافها يكون على صور مختلفه. بمعنى اذا ادعى المودع انها تلفت بسبب خفي إذا أودعته مال حفظه في حرز مثله حفظ الخزنة في خزانة الأموال التي يضع فيها ماله يكون مفرطا بذلك أم لا؟ ليس مفرطا لأنه حفظ المال في حرزه ابنه واجتهد في حرزه. ثم بعد أودعتك أين مالي؟ قال لك المال ثلث وضعته في الخزانة فجاء الضرس ففتح الخزانة وصرف مالي ومالك. يبقى هنا هو غير مفرط لا يضمن لأنه لم يفرط فيصدق بيمينه لا مطالبه بلينة ولا شهود. إذا قال صاحب المال أنا لا أصدقه يحلف ويضمن لأن الأصل فيه أنه أمين. قال صاحب المال ومن أين علمتم أنه أمين؟ كما يقول العامة قالوا الحرمين للقليل جالت الفرد عندكم في لطية ذلك ما هذا المثل تعرفوه يقولون قالوا للنص احلف قال الحمد لله فرجا يطير احلف احلف وانجو مفهوم المعنى مفهوم ما فهمت النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على قال اليمين على من انكر صحيح من ادعى شيئا يكتب البينة والمدعى عليه اذا لم تكن هناك بينة يحلف ويبرأ فالعامة يقولون هذا متهم اذا قلنا له احلف وهو حق هو لطف فيحلف ويبرأ صحيح هو يصر بذلك يطرح بذلك واضح المعنى الحمد لله فالان يقول صاحب المال انتم تقولون احلف وانا اتهم قطا فنقول له انت اول من شهد انه امين انت اول من شهد انه لانك انت الذي استودعته ابناك ايش يا دكتور فهمتوا من الذي شهد ان هذا يد امانه من الذي شهد انه صحي وورع وانه اهل لان يؤتمن وانه مصدق انت لانك انت ائتمنته على مالك نحن لا نعرفه انت الذي ائتمنته على مالك اولا سواء ائتمنته على مالك ليحفظه او ائتمنته على مالك ليستثمره لك في حاله المضاربه او ائتمنته على مالك ليكون شريكا لك فيه في حاله الشراكه مش كده انت الذي ائتمنته فانت اول من شهد انه امين فاذا ادعى ان المال سلف او سرق بسبب خفي ولم يات ببينه يصدق بيمينه ولا يصارع ببينه ولا شهود الحالة الثانية أن يدعي سلف المال بسبب ظاهر الحالة الأولى بسبب خفي الحالة الثانية أن يدعي سلف المال بسبب ظاهر عامة يعني علمه كل الناس يعني قام حريق في المنزل الذي هو فيه وعلمه كل أحد فشئت أن تسأل عن مالك فقال مالك أكلته النيران الشعر ليس أكلته النيران هنا يصدق بلا يمين أصلا لا يطلب بيمين لأن هناك سبب ظاهر يمكن أن نحيل عليه سبب ضياع الوديعة الحالة الثالثة أن يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهر لم يعم لم يعرف لم يعرفه احد يقول لك والله مالك كان في البيت عندي ونشر حريق ووضع المال تسال الجيران يقولون لما راى حريقا ولم نسمع ان حريقا شب في شارعنا واضح اذا في هذه الحاله يطالب بالبينه لان ادعاءه سببا ظاهرا من طبيعته ان يعرف ولم يعرف تهمه تجعلنا نطالبه بالبينه يبقى حاله واحده التي يطالب فيها المودع بالبينه وهي اذا ادعى سلف المال بسبب ظاهر لكنه لم يعرف هذا السبب الظاهر الذي تدعيه انت من شانه ان يعرف من شانه ان نسال عنه الناس نجد ان كل المحيطين بك يعرفونه فكيف تزعم ان حريق النشب مثلا وأحد من الناس لم يسمع ولم يرى هذا الحريق فهنا نطالبه بالبينة للتهمة خلاص يبقى ثلاثة أحوال لتلف المال الحالة الأولى أن يدعي المودع تلفه أو ضيعه بسبب خفي فهنا يصدق بيمين الحالة الثانية بسبب ظاهر عام عرف فهنا يصدق بلا يمين الحالة الثالثة بسبب الظاهر لم يعرف لم يعم لم يسمع به أحد فهنا يحلف ولا بينة يأتي بينة مش حلف يأتي بينة يعني شوف لو رجع في إقرار ده طبعا لا يعتبر رجوع ده حق الحق البشر يعني لو ما هو هو لو رجع في إقرار وقال من لم يسمع فمطالبه بالمال لا لا مش قال لم يسمع قال مش ده السبب السبب انا افتكرت في حاجه ثانيه لا لا صح طبعا حقه لا الله يسلمك الحمد لله قال ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع. جاء زيد وأودع عمرو 10,000 جنيه إلى حين رجوعه من السفر. سافر زيد ورجع ثم ذهب إلى عمرو فقال أعطني 10,000. قال عمرو أنا أعطيت 10,000. قال لم تعطني شيء. قال ألا أعطيت. قال يا رجل أنا لم أجد من السفر إلا حين ماذا أعطيتني المال؟ قال أنا أعطيت. فجاء زيد وسحب عمرو من حاشية ملابسه إلى طلاب العلم قال يا طلاب العلم يطلب بيننا في هذا في هذه الحكومة، أنا أودعت هذا الرجل مالا 10,000، عند تسأله هل استودعت هذا المال أم لا؟ قال لك عمرو إيش؟ قال نعم استودعت المال، لا أمكن هذا الرجل أودعني 10,000. قال زيد وأنا الآن أطلق به وهو لم يرده علي، فتسأل أنت عمرو لما لا ترد عليه المال كله قد رددته عليه؟ قد رددته عليه. هنا ماذا تفعل؟ هل تطالب المودع ببينة على الرد؟ أصل عدم. أصل عدم إيه؟ أصل عدم رد. طالما ثبت في ذمته فلا يبرأ إلا بدليل إن هو رد. جيد. عندنا قاعدة تقول أصل العدم، وهذه يتفرع عليها مسائل كثيرة. الأصل عدم النص في الطهارة، الأصل عدم الفسخ في العقود، الأصل عدم الرد في مثل هذه المسائل. أصل عدم. الأصل عدم الفعل، فعل مشاكلنا هل حصل أم لا؟ إيش الأصل فيه؟ عدم الحدث. لأن الحدث حادث متأخر، واضح؟ الحدث معناه حدث بعد أن إيه؟ أن لم يكن، ما كانش موجود أصلا حدث، مش كده اسمه حدث، واضح؟ دي معنى الخروج. فنقول هنا الأصل عدم، الأصل أنك لم ترد. قال لا أتبع أنت خطيئ، هذا أصل يعارضه أصل آخر، وهو أن المودع يدّو يد أمانة، صحيح؟ مصدق، مصدق، مصدق بيمين. فأنا قلت أنا رددت عليه، أنا رددت عليه هذا المال، فأجب أن تصدق كلامي حتى يأخذوا مبينة على خلاف لذلك قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع. ازاي هو النافي هيجيب دليل على نفسه؟ فرد المودع هو اللي يجيب دليل على نفسه. هو أصلا غير متهم، ده هو مؤتمن، بخلاف من قبض المال لحق نفسه كالمدين، ذمته مشغولة بهذا المال حتى يرده، واضح؟ اصلا المدين ذمته مشغولة بهذا المال، انما المولى ذمته غير مشغولة. مش هو اقرض على نفسه، هو اخذ الوديعة، اخذها ايش؟ وديعة. الوديعة مش دين، الوديعة لا تثبت الذمة، واضح؟ الوديعة عين محفوظة لا تثبت الذمة، بخلاف الدين. الدين ثابت في ذمة المدين، مش عين. انت اقرضته 10,000، 10,000 دي نفسها بعينها ليست هي التي طالبه بها، انت لك 10,000 في ذمتك، انما المودع انت استودعته مالا، استودعته ذهبا، استودعته جهازا، عين هذا الجهاز، عين هذا المال، عين هو الذي لك عند المودع، فذمته غير مشغول، واضح؟ طيب هو دلوقتي المودع نفى اللي هو قبض او جيد، المودع نفى، والمودع يشهد بامانته، الرجل قال انا غضبته عليه، والاصل براءة ذمته. لا، الأصل العدم أنه لم يرد، دي قاعدة، دي قاعدة. هو يقول وده هذا إنما الأصل. طب خذ مثال على الأصل العدم عشان تفهم. عمرو أقرض زيدا عشرة آلاف، أقرضه عشرة آلاف، ثم جاء يطالبه بالدين في محله، فقال زيد أنا رددت عليك المال، فأتينا بالدين، قلنا هل اقترضت منه؟ قال نعم اقترض، يبقى أقر على نفسه بالمال، هنا ذمته مشغولة بالمال، نقول له هل رددت عليه؟ قل نعم، هل عندك بينة أنك رددت؟ قل لا ليس عندي بينة، قل أنت لم ترد، لأن الأصل عدم الرد، يبقى الأصل عدم، ائتي ببينة أنك رددت، وإلا فعليك أن ترد العشرة آلاف، واضح؟ لو قال عمرو أنا أقرضت زيدا عشرة آلاف، فأتينا بزيد، فقلنا يا زيد اقترضت؟ قال لم أقترض، فقلنا لعمرو أقرضته؟ قال نعم أقرضته، يا زيد قال لم أقترض، قلنا لعمرو هل عندك شروط؟ قال لا، هل عندك بينة؟ قال لا، قلنا الأصل أنك لم تقرضه، الأصل العدم، فهمنا قاعدة الأصل العدم؟ في مسألة المودع ذمته غير مشغولة أصلا، لأنه ليس مدينة ولا قارنة، ده مؤتمن ولا ضمان على المؤتمن، المؤتمن ليس غارب، الأصل فيه ما ليس غارب، واضح؟ فذمته ليست مشهورة، يبقى إذا عندي أصل هنا الأصل براءة الذمة، مش كده؟ وهو مؤتمن صدق بيمينه، الأصل فيه أنه صادق، فهنا أصلا عرض قاعدة الإيه؟ الأصل العدل، واضح؟ لذلك قلنا أنه صدق في دعوات الرد على المؤتمن. نعم. لا يشتغل شو ذي؟ الوديعة ليش على خلاف الأصل؟ على خلاف أصل ليش؟ الأصل عدم الأصل. طالب مش متخيل الصراحة. عشان أنت بتنظر له بعين التهمة. مش بعين التهمة بتقول زي ذمته مش مشغولة وهو في عمله في حرزه. يا حبيبي يعني إيه ذمة؟ يعني إيه ذمته مشغولة؟ الحاجة لازم يرضاها لفلان؟ لا مش كده، مش كده خالص، ذمته مشغولة يعني ثبت لك في ذمته حق، صح ولا لا؟ الوديعة ليست ثابتة في ذمته، يعني هو ليس مطالب برديها على كل حال، هو مطالب برديها إن وجدت عنده، ولم تضع ولم تدلف بتفريط منه، خلاص؟ لكن هو أصلا ذمته مش مشغولة بيه، فاهم؟ ويحفظ لك عين وانت شهدت له بالامانه، فقال لك والله ما رددت، صدق انت شهدت بانه صادق، واضحه؟ عندكم فيها اشكال؟ محمود بس شفنا محمود خارج عن الخيال، يبقى انا اكثر شيء لو حد قلت كده ان هو يجي يردها على اي حاجه، لكن ده مش على اي حاجه، عشان كده ما تبقاش نعم الله يسعدك. التفرق بين ما يثبت في الذمة، ما يثبت في الذمة الأصل، الأصل عدم رفض، حتى ذمتك مشغولة بشيء فلا تبرأ ذمتك إلا بيقين، واضح؟ ولذلك نقول مثلا إذا كانت ذمتك مشغولة بالصلاة لا تسقط عنك عهدة الصلاة إلا بيقين حتى تصلي، صح؟ فإن شككت هل تركت العصر أم الظهر؟ يعني شاكك انت تركت الصلاه، ما انتش فاكر هي الظهر ولا العصر، لكنك متيقن انك تركت احد الصلاتين، يجب عليك ان تصلي الصلاتين جميعا. لما؟ لان ذمتك مشغوله بصلاه، ولا تبرا ذمتك الا بيقين، ولن نتيقن براءه الذمه هنا الا بايه؟ بقضاء الصلاتين، واضح؟ فالذمة لما تكون مشغولة لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، إنما المودع الأصل إن ذمته بريئة أصلا. يعني كان دايما مثلا على الدين بقى هو اللي ذمته مشغولة. يعني يثبت المرض. يثبت المرض. يعني مين اللي يجيب البينة الشيخ دلوقتي؟ المودع ولا المؤتمن؟ أنا مش عارف المؤتمن لا يطالب ببينة، إذا قال أنا رددت يصدق بيه. المودع إزاي هيجيب بينة إن هو ما خدش؟ هيجيبها إزاي بس؟ خلاص ما مش هيجيب بينه. طيب ما هو او قال بعض السلف ايش؟ قال لم يخونك الامين ولكنك اتمنت الخطا، واضح؟ انت اتمنت الخطا وشهدت عندنا بانه صادق، ايش نفعل نحن؟ انما انا بشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، مش كده؟ فمن قطعت له بحق من حق أخيه شيء فلا يكون إنما أقطع له قطعة من نار. القاضي يحكم بالضار والله يتولى الصراط، فاهمين؟ الضار. قال عليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما قلنا يجب عليه أن يحفظ الشيء في حرز مثله، وحرز كل شيء بحسبه. فحرز المال خزانة النقود، وحرز الملابس خزانة الملابس، وحرز السيارة حظيرة السيارات، وحرز الحيوان حظيرة الحيوانات، مش كده؟ حرز كل شيء، وحرز الطعام الثلاجة، مش كده؟ المبرد، حفظ كل شيء بحسبه. قال وإذا طولب بها، أي المودع، فلم يخرجها مع القدرة عليها حين حتى تلف الضمن. إذا قال له المودع صاحب الوديعة يا زيد أعطني وديعتك، قال حاضر يعني عندي من هذا، ثم تراه وقصر وتمهل فتلف، وقد كان قادرا على رديها حين طلبت منه، يضمن في هذه الحالة لتفريطه بعدم الرد. فالأمين يجب عليه أن يرد الأمانة، أدوا الأمانات فيها، ماذا طلب منه ذلك يجب عليه أن أدوا الأمانة إلى من حد عنده سؤال في الولاء غير محمود؟ طيب انت اتفضل. في حالة اتفاق في الشيء ومن تحول يد من أمان إلى ضمان؟ ايه؟ في حالة ثلاث ظاهر تحول يد من أمان إلى ضمان؟ إلى ضمان؟ إذا ادعى الثلاث بسبب ظاهر عام عرف والناس شهدت بأن هذا السبب فعلا حصل فهنا لا يضمن، لكن إذا ادعى سببا ظاهرا ولم يعرف، قال مالك أكله الحرير وسألنا الجيران فقالوا لا حرير، ففي هذه الحالة يضمن، يضرب بالبينة وإلا ضرب. الخافي لا، الخافي يصدق بيمينه. والناس عرفوا كده، في واحد يتمم بس فيه بقل يتأمن، بعد كده حصل موقف زي ده في تهمة. لا، هو يد ويد ضمان في كل معاملة بنفسها بحسبها، يعني هو لو أخذ مني أمانة وفرط فيها وأخذ منك أنت أمانة ولم يفرط يكون ضامنا في حالات غير ضمن في حالة. هو معروف مثلا هو قبل كده طالما انت اتمنته في وقتها قد يتوب. قول قولي هذا استغفر الله. قبل الاختبار، قبل الاختبار احد الاخوة كان يسأل عن قضية مهمة وهي المذاكرة بشكل منهجي مثلث. فبعض النصائح كده واعترف ان اولا لابد ان يكون لك دراسة منهجية في كل باب من ابواب العلوم المنهجية التفصيلية، يعني مجرد قراءة بالاطلاع هذه لا تغني في طلب العلم، انما هي تغني في مسائل التعريف، مسائل الثقافة العامة، العلوم الانسانية. ممكن القراءة والاطلاع، القراءة العامة والاطلاع والسماع يغني في ذلك، انما العلوم الشرعيه التي لابد ان تحصل فيها، يعني لا يكفي فيها قراءه واطلاع، يعني لا يكفي ان تاخذ كتابا من كتب الصلاه الحديث وتقراه مثلا، او ان تاخذ كتابا من كتب العقيده وتقراه، وتاخذ كتابا من كتب مثلا التفسير وتقراه، لابد ان تدرس هذا العلم دراسه حقيقيه على موقع. فهذه أول نصيحة، ابحث عن شيخ في كل باب من أبواب العلوم تتقن عليه هذا الباب. ثانيا لابد مع حضور الدرس من المذاكرة، والمذاكرة والمذاكرة، حضور الدرس وحده غير كافي، يعني من الممكن أن تحضر كل يوم درس، ممكن أن تحضر كل يوم درسين، لكن إذا كنت إذا لم تفرغ وقتا لمذاكرة ما حصلته في هذه الدروس عمرك سيضيعه سدى. في مرة من المرات كنت في يعني في مكان، مريت في مكان فأذنت العشاء، دخلت مسجد صلي، فوجدت بعد الصلاة درس لأحد المشايخ الأطول فأنا لم أتي الدرس يعني أصل يعني لم يكن الدرس هو قصدي مقصود، فبالتالي أنا لا أعرف الكتاب الذي تناوله الشيخ الصالح. جلست استمعت الدرس إلى نهايته، كان درسا نافعا جدا ممتعا، أنا سررت به جدا، يعني درس كان فيه فوائد وكم، فأحببت أن أعرف اسم الكتاب. وكان عدد الحاضرين يقرب من 60 فرد، فسألت حوالي 9 أو 12 لا أذكر العدد، لكن لا يخرجون عن 9، بعضهم يكتب وبعضهم يسجل عن اسم الكتاب، ولا واحد فيهم يعرف اسم الكتاب. فأنا أقول لك لو كان واحد يعني لو كان هذا على الأقل يذاكر ما يكتبه أو يقرأه في البيت، على الأقل كان عرف اسم الكتاب، مش كده؟ فالقضية مش إن أنت بتحضر وخلاص وأنت رايح جاي على الدروس، القضية هل تذاكر تحفظ ما تحصله في الدروس أم لا. الدرس وظيفته تصور المسائل، فهمها، طرح الإشكالات على الشيخ، ثم بعد ذلك تقع على مسؤوليتك عبء التحصيل الحقيقي، حمل هذا العلم في صدرك. أنت فهمت المسألة، لكن هذا الفهم ليس كافيا، لابد أن تحفظ. فمثلا في الفقه لابد أن تحفظ متنا مختصرا يلم لك شعث المسائل، يضبط لك أصولها، تعرف أبواب الفقه من أولها إلى آخرها، يضبط لك الشروط والأركان والواجبات والمستحبات والمبطلات، مش كده؟ تعرف تضبط به حدود المسائل، تعريفات المسائل، هذا يختصره لك حفظ متن مختصر في متن أبي شجاع. ثم لابد أن تتصور هذه المسألة حين تقرأ مثلا الشفعة، تصور يعني إيه الشفعة، سورة الشفعة، مش كده؟ فهذه وظيفة الدرس. ثم بعد ذلك بعد ما حفظت تعريف الشفعة وعرفت شروطها وتصورت سورة الشفعة، طيب جاء دور الدليل الأدلة في المسألة، مش كده؟ وبعض الفروع على المسألة، فهذا لابد فيه من الحفظ، ملوش حل تاني، وإلا فمهما فهمت توشك أن تنسى بعد برهة من الزمن. وغائلة العلم ترك المذاكرة، غائلة العلم النسيان. واضح؟ فلابد من المذاكرة، المذاكرة تكون بالتكرار وبالحفظ. ومن المفيد في الحفظ حفظ الشرح، أنا لا أقول حفظ المتن، هذا شيء مفروغ منه، أتكلم عن حفظ الشرح، تحفظ الشرح. يعني أنا كنت في بداية الطلب، غفر الله لنا تقصيرا الآن، كنت أحفظ الشرح كاملا، يعني أحفظ من أول إن الحمد لله لغاية أقول قولي لا أستغفر الله، بفضل الله جل وعلا، أحفظه كاملا. واضح؟ ليه؟ لأن هذا حرية مذكرة، من المفيد إنك بعد ما تحفظه وتردده ممكن تشرحه لحد. يعني تأخذ زوجتك وتديها الدرس، ما فيش زوجة يبقى أخوك الصغير، ما فيش قاضي قدام الحيطة واشرح لها الدرس. ستة ها؟ ستة بكلمك بجد والله، تقعد قدام الحيطة كده واشرح لها الدرس، مش هتفهم تشرحه لها تاني، كرر مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تفهم. هذا يثبت عندك المعلومة جدا. و تكتب الأشياء التي اتضح لك أثناء المذاكرة أنك لم تفهمها جيدا في الهامش وتسأل عنها شيئا، وتفعل ذلك في كل العلوم. العقيدة بالأخص لا أجد فيها يعني نفعا في حفظ متن، لكن لابد من حفظ الأدلة على مسائل العقيدة الأصلية، لابد من أخذ العقيدة على الشيخ المتقن، لابد أن تأخذ قسطا المرحلة الأولى والثانية في كل علم من العلوم، على الأقل المرحلة الأولى والثانية والثالثة أو الأولى والثانية على الأقل. يعني لا يستقيم أن تكون طالب علم ولم تدرس شيئا في مصطلح الحديث فقط مثلا، أو لم تدرس شيئا في علوم القرآن، أو لم تقرأ شيئا في السيرة، أو لم تدرس شيئا في أصول الفقه. ما ينفعش يكون عندك ثغرة في باب الأول، لازم يكون عندك تفصيل في المرحلة الأولى والمتوسطة في كل علم من العلوم وفي كل باب من الأبواب. ثم بعد ذلك إن وجدت أن الطاقة والذهن مقبل على باب بعينه، وأن يعني مسيرتك فيه أجدى من غيره، يمكنك أن تكمل فيه مسيرة، لكن بعد ما تقطع شوطا في بقية الأبواب، لأن أي خلل في باب من الأبواب سيؤثر بعد ذلك على كل الأبواب. العلوم الشرعية كلها متداخلة، وتصور المسائل في علم من العلوم يفيدك جدا في تصور المسائل في بقية العلوم، وفي يعني في حل التشابك الذي يحصل أحيانا بين بعض المسائل بعضها. يعني أنت لما تدرس النسخ والمنسوخ في أصول الفقه، وبعدين تدرسه في علوم القرآن، وبعدين تدرس التواتر في المصطلح الحديث وأصول الفقه تدرسها في علوم القرآن، تجد أنه التواتر هنا يشابك التواتر هنا، لكن هناك فارق بينهما من وجوه هذا التداخل والتشابك ينفض بأن تدرس مقدمة مبدئية ومتوسطة في كل باب من الأبواب. جيد. الأمر الثالث يرجع إلى تنظيم الوقت. لا تشرح في كتاب قبل أن تنهي الذي قبله. ما ينفعش طالب العلم يبقى عينه زيغة. يعني عينه زيغة؟ يعني يجيب الكتب ويحطها قدامه في المكتبة ويفتح كتاب يقرأ ربعه وعينه تزوغ على كتاب تاني، يوم عكسه واخد الكتاب التاني يقرأ نصه وبعدين يقول لك إيه الكتاب ده بيتكلموا عليه عن نقراه. واضح موضوع النت ده هنجيله دلوقتي. ما ينفعش إذا شرعت في كتاب لابد أن تنهيه. أن تنهيه جيد، وأن تنهيه يعني بفهم ووعي. كتابين مع بعض في نفس المادة هذا أمر، البعض يظن إن مذاكرة إنك تجمع الحواشي والفوائد من عدة كتب في باب واحد. يعني يجي يذاكر أصول فقه يحط كتابين ثلاثة ويجيب تعريف مثلا الخاص من هنا ومن هنا ومن هنا ويحشي، واخد بالك، على يجعل كتابا مثلا أصل ويحشي عليهم بقية الكتب ويجمع الكلام الذي قيل في المسألة من أكثر من كتاب. هذا الكلام يضيع الأعمار. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وهو في مرض موته قيل له إن أناسا يزعمون أن العلم أن طلب العلم بالأبحاث، فقال هذا غير صحيح، ها نحن على فراش الموت لم يبق لنا إلا ما حفظناه من غرض المرح. فمسألة الأبحاث مرحلة متأخرة، مسألة الجمع مرحلة متأخرة، الإتقان الحقيقي أن تضبط أصلا في كل فن، يعني تضبط كتابا مختصرا ومتوسطا في كل فن وتبني عليه. ما قلتش مرة رسول يعني مثلا المصطلح مثلا تأثير المصطلح ونظرة النظر مثلا ده في درس وده بره الدرس، والشيخ بيتابع في الكتاب اللي هو بره الدرس ينتهي من الكتاب. يعني إذا كنت أنت ماشي مع الشيخ في مصطلح الحديث وماشي معه على طريقة، يعني إيه كل شيخ له طريقة، هي وجهات نظر. مسألة التحصيل بتكون ثمرات تجارب وجهات نظر، لكن أنا أقول لك يعني ما أراه شديدا ومن جهة التجربة أن مسألة جمع أكثر من كتاب في المادة الواحدة في وقت واحد يطيل الدراسة جدا ويضرك إلى عمل أبحاث في بعض المسائل والنظر في أكثر من كتاب في المسألة، حين أنك لو انتهيت من الكتاب الأول جملة وأتقنته وحفظته. يعني تأثير مصطلح الحديث ده أنا كنت أقول للإخوة ده ما يتذكرش، ده يتحفظ وفي إيد فهمه، هو كتاب شرح نفسه تأثير مصطلح الحديث، هذا كتاب للحفظ بحق، اعتبره متن محفظه، هو سهل جدا، اعتبره متن كده واحفظه من الجلد الى الجلد. يا ليت يعني الوقت يسمح لنا ان اقول الحفظ ده. الشيخ مشعل احمد شحاته ربنا يحفظه، تجد اثر الحفظ في سعه علمه ورسوخه، تعرف فضل الحفظ. الشيخ ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك اسال الله ان يوفقه ان يمتع عليه. عايز اقول لك اسرع من المكتبه الشامله في استخراج المعلومات اللهم بارك. يعني كنت اقول كده طرف البيت الشعري ياتي بالفصل قبل ما اخطف تقول اول الاسناد يجيب لك الحديث هو اسرع من المكتبه الشامله فعلا. واضح؟ ساعة علم غير عادية بسبب الحفظ. الشيخ كان بيحفظ في شبابه صبح الأعشى. مين بيقرأ صبح الأعشى النهار؟ ومين بتحفظ صبح الأعشى يعني؟ يعني صبح الأعشى يعني بشراكة كان الكتاب في صناعة الإنشاء، كتاب في صياغة العقود وصياغة يعني كتاب في البلاغة أصلا. كيف تكتب عقدا؟ كيف تكتب مجلس؟ مش عارف إيه كيف تكتب كذا. كتاب في البلاغة شفت بيحفظ كان يحفظ كل شيء كل ما قد احتاج يحفظ مع فهم صادق ان شاء الله وقوته الى الله. ف يعني كنت يعني لما قلت له مع حفظ المسجد مش فيها عايز اقول لك ده النووي رحمه الله لما وضع المنهاج لما تقرا المقدمه يقول لك ان احنا فرضنا لدرجه الهمم ضعف الهمم في زماننا وقصه الهمم وحفظ الله ان احنا نضع متون مختصره عشان الطلبه يحفظوا المنهج يقع في مجرد وظيفه. واضح؟ ف كتاب المنهاج منهاج التغريب فالحفظ مهم جدا. فانتهي من كتاب واتقنه وابني عليه الكتاب الثاني والثالث. انما تاخد الثلاث كتب مع بعض او الكتابين مع بعض هذا يشتتك وتضيف فتره الدراسه على ما تنتهي من الكتاب او من اخر مسائل العلم تكون بدات تنسى اولها. واضح؟ اتقن اصل وابني عليه. ما تروحش الكتاب الا لما تنتهي من الكتاب. اذا كان قدرتك على الاستيعاب ليست كبيره لا تجمع بين اكثر من فنين. واضح؟ يعني ما تاخدش اكثر من فنين. ما تاخدش مثلا فقه وعقيده ومصطلح حديث. اما اذا استطعت ان تستوعب فهذه تختلف باختلاف من الاشخاص. اما بقى مساله الند طالما دي في السيرة أنا لن أتكلم عن تضييع الأوقات فيه لكن أتكلم عن معنى آخر وهو أن طريقة الحياة المعاصرة تسيطر على تتحكم في كل شيء حتى في طلب العلم. وأقصد بذلك مسألة الصيحات والموضات إن كل فترة كده تطلع موضة فتلاقي الشباب كلهم بيعملوها مش كده؟ هذا موجود حتى في الأوساط الإسلامية حتى في طلب العلم. يعني زمان مثلا طلعت موضة علم الحديث بسبب ايه؟ بسبب وجود قامات كبيرة مؤثرة جدا في الصحوة يقتدي ويكتسب بها الشباب زي الشيخ الألباني رحمه الله عليه زي الشيخ مقبل من هذه الوالدين ثم بعد ذلك تلامذة هؤلاء المشايخ. واضح؟ فكان كل أخ يلتزم يقول لك أنا عايز أبقى محدث. كل اخ يلتزم بغض النظر عن قدراته بغض النظر عن وقته بغض النظر عن مؤهلاته لهذا الامر بغض النظر عن حاجة امته او حاجة الساحة التي هو فيها لهذا الامر. واضح؟ فكل بقى ايه؟ كلهم بقى محدثين. كل فترة كده يطلع حاجة خد بالك. فترة طلع العقيدة والرد على الفرق وبتاعها الغلبة المتكلمة. دلوقتي فترة برضو مع بداية الثورة الكلام عن العلمانيين ومناظرات مع العلمانيين وكلام. دلوقتي الكلام عن الإلحاد. واضح؟ لا شك إن هناك ثغرات كتيرة محتاجين إن إحنا نوزع عليها أنفسنا. لكن أنا مش عايزك تنجر في قراءتك وطباعك ومذاكرتك إلى مثل هذه الأمور. حط دي في الجدول. ما تسيبش اللي في ايدك عشان تروح لها. واضح؟ يعني طلعت هوجه مثلا عن كلام عن فرع معين من فروع العلم وانت تعلم من نفسك انك مقص فيه او تحتاج فيه الى مذكره ومعرفه وطباعه، ما فيش سقف، ما بقولكش ما بطلتش. نحن نحتاج الى ذلك، لكن لا تترك ما في يدك وتروح ايه؟ للموضوع ده. لان انت كده كل يوم والتاني في كلام جديد، كل يوم والتاني في باب معرفه جديد بيطرح علينا. في كل يوم والتاني يعني فتره كده طلع موضوع المدربين، الاخوه اللي عاملين كده دول. كله دلوقتي صار ببدله ومربعني ايده عامل لي كده السنه اللي فاتت في القلعه في العوايد طلع موضوع التعدد. ها؟ المدرب العالمي، المدرب العالمي مش عارف، واخد بالك؟ فلقينا اخوه كتير برضه دلوقتي مدربين عالميين ان شاء الله. فالغايه يعني ما تبقاش كده ماشي مع الصيحات والمضات والحاجات المفيده للنظر، خلي نفسك خط واضح. التعدد ده كويس، التعدد ده كويس، التعدد ده بتصير بتكلم عليه ولا التعدد المعرفي؟ كل انواع التعدد. هذا امر مضى زمن، هذا امر مات اهله. يعني ايه؟ ان الله مانع يا رسول الله. ربنا يسترنا. يا اخي معاك عزبيه تخرج تعالى تتكلم على التعدد وراجل اعمال يخطيه من الليل كل يوم عشان يتزوج كده تكلمني على التعدد. ربنا يزودك. فالغايه ما تبقاش كده يعني، في حاجات كده بتحصل كتير. موضوع برضه الفلسفه، قراءه الفلسفه. ايه قراءه الفلسفه؟ اخ لم يقرا كتابا في العقيده، الراجل قراءه الفلسفه. عايز اقول لك على حاجه، انا في بدايه حياتي يعني وانا في المرحله الاعداديه كنت بقرا، كنت نقرا لهيجل الالماني الذي بنى على فلسفته كارل ماركس نظريته. كنت بقرا في كتب كارل ماركس، كنت بقرا كفاح هتلر، كنت بقرا حاجات كتير واضح. وانا في فتره الثانويه كنت بنقرا في الادب والروايات شكسبير وغيره. أقول لك بصدق، لن تجد خيرا ينفعك في الدنيا والآخرة إلا في كتب العلم الشرعي. مش عايزك تغض طرف أو تغمض عينيك عن بقية العلوم الإنسانية والمعارف، لكن رتب الأولويات. واضح؟ الشافعي رحمه الله قال: ولولا الشعر والعلماء يذني لكنت اليوم أشعر من إيه؟ من النبي. كان عنده الآلة وشاعر فرد الشافعي، لكنه كان يعني يطلب الشعر من اجل العلم. ولما اتاه احدهم الاطباء في مصر قالوا له: نقرا عليك كتاب بقراط في الطب، وكان طبيبا. قال: هؤلاء شغلوني عن ذلك. هؤلاء يعني الفقهاء وطلاب العلم الشرعي شغلوني عن ذلك. فرتب الاولويات، ما تنبهرش باي حاجه. خلي الحاجات دي لو انت عايزها خليها في الجدول، لكن الاول لابد ان تحصل قاعده قويه جدا في العلوم التفصيليه المنهجيه. خلاص؟ مساله بقى تنظيم الوقت، كما قلت ما تنتقلش من كتاب الا لما لما لما تتقن الذي قبله. لما تكون عايز تخلص كتاب ما تسيبوش من ايدك. دي نصيحه. صاحبه معك في كل مكان. لو هتقرا في صفحه انت الاولى بالصفحه دي. يعني انت رايح مشوار، رايح الجامعه، رايح اي مكان، خد معاك كتاب. الشيخ عبد الرحمن صابر ربنا يحفظه دايما شنطه على كتفه وفيها كتابين ثلاثه. واضح؟ الشيخ ما شاء الله انهى مطولات بهذا الطريقه، ما تسيبش الكتاب من ايدك، خليه معاك دايما. هتلاقي نفسك في الجامعه عندك ربع ساعه فاضيه، نص ساعه، ساعه هتقرا. هتلاقي نفسك في المواصلات عندك الشيخ ياسر ربنا يحفظه خلص نايم الاوتار في التراب. هو رايح الكليه وراجع من الكليه. هنا واضح. فهناك اوقات بينيه كتير جدا ممكن تنهي فيها مجلدات، يعني تتعلم بالوقت يعني. الا ياخد اشتد على نفسها صاحب طلاب العلم وتحيط نفسها بالمتميزين علميا ان شاء الله تعالى مسار على الدار الاخر. طلع ورقه كنا طلع اكتب كده الاول، السؤال الاول في المصطلحات الفكريه العامه عليك السلام، في المصطلحات الفكريه العامه. جيب التباحي، المصطلحات الفكريه العامه، السؤال الاول في المصطلحات الفكريه العامه. خدها وذاكرها. أنا لسه إن شاء الله مسافر أسبوعين، تلحق تذاكر وتحل، مش هخليك تحل دلوقتي. نص الإخوة غالي عشان يذاكر. قلت الامتحان بعد الموضوع. عزف ما يكي. جزاك الله. لغة مصطلح. مع ذكر المثال. الفقه. الحكم. الشرعي. حكم الشرعي. حكم الشرع. هنحل يعني؟ لا يعني. ازاي بتعرف الحكم لغة؟ مصطلح. تعرف الحكم لغة؟ وهتعرف الحكم الشرعي مصطلح. انت في عندك الفقه مثلا مش تضرب عليه امثله. هتعرفه لغة مصطلح. المقصود ايه اذا اذا طيب الحكم الشرعي الحكم التكليفي الحكم التكليفي الحكم الوضعي ماشي معنا نفس الشكل الفضل المستحب المكروه المباح صحيح صحيح الباطل الشر السبب المانع الرخصة العزيمة الأداء القضاء كفاية كده في المصطلحات يا عم فضل إعادة ده أصيب السؤال الثاني اكتب من قوله فروض الوضوء ستة أشياء إلى قوله ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدرهما اكتب من قوله ويخرج من الفرج ثلاثة دماء إلى قوله ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء اكتب من قوله كان الصلاة ثمانية عشر ركنا إلى قومه والتوقف في الجلسة الأخيرة اكتب من قومه والقريطان مزكيان زكاة الواحد إلى آخر كتاب الزكاة طبعا أنا ممكن نبتع المتن الوشي الله رقيكم عليه صار الله كان عندنا في المعهد بقى حصر المعهد يعني أخوات بيقلوا كده ما عليك المهم بص يا انت مش هتحل هنا روح كيف بقى الورق كيف الورق لا اجيب لك ان تفتحها الا وانت بتحل تفتحها يبقى تحل تفتحهاش تبص فيها تاني خلاص كانك معرفش واضح عندك مهلة اسبوعي ان شاء الله نسير في يوم باذن الله تعالى اثنين ليلة رجع سبعة خمسة او ثمانية خمسة ممكن ده رجع سبعة خمسة او ثمانية خمسة ان شاء الله تعالى عندك الغاية ستة خمسة تحيل بس احنا عايزين نيجي بعد اسبوع شوية ماشي عايز تحلها النهارده حلها النهارده عايز تحلها بعد اسبوع لكن وقت ما تفتح الكتاب وقت ما تفتح الورقه وتبدا تحل خلاص انتهى القضيه لا عوده ماشي يبقى انت الامتحان معاك روح تحفظ المثل الطهاره والصلاه والزكاه تحفظ المصطلحات الفقهيه العامه مش فاهمها هتلاقي المحاضره على النت تسمعها تفهمها وترجع تحفظ المصطلحات دي عرفت انك ذاكرت وحفظت كويس افتح وحل لما ما تفتحش تبص تشوف هو السؤال ده اللي كان من اول فين خلاص كده كان اللي متحمس معايا ها شو هذا بالنسبه للحفظ ما فيش تعمل على بره الطاقه في الامتحان حفظت ثلاث ابواب بس مش فاكر حاجه بس الذاكره بس خلاص معاك وقت تراجع قصدي الطريقه المطلق موضوع مراجعه المثل المثل هتكرر مفيش طريقه او كثره القراءه ولا التسميع ولا لا القراءه لغايه ما تثبت وبعد كده تكرار من يعني الذاكره يعني انت بتلاقي ضبط السبب بيجي ضعف هيجي معاك مع التكرار قالوا للبخاري انت تاخذ دواء النسيان قال والله ما دواء النسيان يا خصم انما هي كثرة الحفظ والمراجعة مفيش حاجة مفيش كبسولة هتاخدها تخليك تحفظ كثرة الحفظ والمراجعة لماذا عشان اخدها حفظ تكرر مش اكتر من كده بس المصطفى يطلع فيها في البداية اخوانا اللي هو عليها كل تدرسه ولا تقراه؟ شوف الشيخ اللي هتنزل في معاه العقيده اصلا لا هو ليش؟ الاسر ليش مصطلح الاسر ده عشان يصير حسية عند بعض التعاون على البر والتقوى مذاكرة متقن في الفن ساعة أفضل من مطالعة أيام كما قال النووي المدرسة والمذاكرة من أنفع طرق التحصيل كان السلف يقولون عليهم يتحصون بها كانوا يفعلونها تقرأ في سير المحدثين كانوا بيجتمعوا يتدارسون الحديث سويا يسمعوا الحديث سويا هذا من افضل الاشياء فانت حاول ان تكون مرتبط بالطلب باخ او اثنين او ثلاثه يذاكروا مع بعض بس اياك والارتباط الذي ينبني عليه انقطاع ان انا وفلان بنروح الدروس مع بعض لو هو كسل انا بكسل لو هو ما راحش انا ما بروحش لو هو انقطع عن الدرس الفلاني انا بنقطع هذا يقطعك عن طريق لا اقول طلب العلم يقطعك عن طريق الخير اللي هو